ما يخلص. ليش ما في حرف عاء؟ نفس السنة تماما تكرار. تكرار؟ هذا مكرر. لا بس الصيغة تبع عبد الرحمن بن مهدي حدث أنا بالأولى عن ما هو مكرر. شيخنا بالأولى نفس الشيء. نفس حدثنا عبد الرحمن. لكن 60 عن عبد الرحمن. كلهم نفس الشيء مكرر. مكرر نعم. لو كان انتبه لهذا الواجب. لو كان محمد بن بشار رواه بالعنعنة ورواه بالسماع لقال هناك حدثنا محمد بن بشار عن، بعدين هنا يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن، ما يقف على مالك، فدل على أن هذا التكرار من النسخ. هو هاي محقق الواقع هذا مكرر. نعم يعني نسخ عندنا خطأ. نعم مكرر. كل النسخ مكرر. كانت موجودة كانت مكررة. آه جميل. طيب هذا الأصل. نعم. اختار التكرار. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن زناد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، أخرجه البخاري ومسلم والعلماء كلهم. يعني هذا حديث مشهور أخرجه العلماء كلهم. فكلامه صحيح، لا تجد مسندا ولا جامعا ولا سننا ولا صحيحا إلا وتجد فيه هذا الحديث. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله أول مرة أسمع عنه. العلماء كلهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا عبيد الله بن الحسين الأنفاكي قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا أبو عينة. عندك سفيان بن عيينة. صلحوا يا شباب. حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المهدي قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو. صحيح الإسناد. قال وأخبرنا عبيد الله بن عفان قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو نخاف أن يناله العدو. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسن الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وأخبرنا أحمد بن عافر بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا عمر بن احمد بن علي قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر بن منصور بن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لاحدكم او بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت ايه كذا وكذا بل هو نسي، فاستذكروا القران فانه اسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها او من عقله. اخرجه البخاري من حديث شعبه. إذن لا ينبغي الإنسان يقول نسيت آية كذا، وإنما يقول نسيت أو أنسيت. والفرق بين هذا وذاك أنك لما تقول نسيت آية كذا كأنك تنسب الفعل لنفسه وتراه أمرا هينا وسهلا، وهذا غلط عظيم. نسيان القرآن مصيبة. لا ينبغي للإنسان يتساهل فيه ويظهر التساهل في لفظه وقوله، ولكن لما يقول نسيت يعني وجد شيء جعلني أنسى، إما تشاغل وإما مرض وإما انشغال فهذا الذي جعلك تنسى. فالإنسان لذلك يقول العلماء إن نسيان القرآن متى يكون فيه إثم؟ إذا نسيه الإنسان مع عدم انشغاله والسلامة ذهن لا يبالي به ولا يراجعه، فهذا يأثم قطعا يأثم. متى لا يأثم؟ إذا كان الإنسان بسبب خارج عنه، إما لانشغاله وإما لآفة طرأت على ذهنه. ما في إشكال، لكن لا ينبغي الإنسان أن ينشغل عن حفظ القرآن. حفظ القرآن هو العلم، حفظ القرآن هو أساس العلم. نعم. ما وجه يعني إيراد هذا الحديث؟ يعني كيف نستدل؟ هذا سؤال مهم. ما وجه المؤلف حديث السابق كذلك نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العبيد؟ طيب، المقصود القرآن، إذن هذا الموجود عندنا هو القرآن. الكلام لا لا، نهى أن يسافر بالقرآن. هناك أقوام قالوا القرآن هو الموجود في اللوح المحفوظ، الذي عندنا هذا ليس قرآنا، إنما هذه حكاية عن القرآن، عباية عن القرآن، فهم؟ فالإمام يقول طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسافر أحدكم بالقرآن، كيف أنتم تقولون لا يوجد عندنا قرآن؟ هذه حكاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، ولكن نسي فاستذكروا القرآن. إذا في شيء موجود. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله. أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد المقرئ وقال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا وكذا بل هو نسي، فاستذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال وكذلك رواه مسدد عن يحيى عن سفيان عن منصور وأخرج البخاري عن أبي نعيم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن يحيى المسدودي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعاهد هذه المصائب ربما قال القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال صلى الله عليه وسلم قال عنها عنه أنه هذا هو القرآن. أحسن، يعني المشار إليه. أيه. وفيه رد على من زعم أن هذا ليس قرآن، هذا حكاية عن القرآن. محمد بن حسن بن الفضل. طيب 570 صلحوا. قال أخبرنا محمد ابن الحسن وليس الحسين ابن الفضل. قال أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن جعفر أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا بعث به مع عمرو بن حزم ألا لا يمس القرآن إلا ظاهر. عندنا ألا يمس القرآن إلا ظاهر. عفوا، ألا يمس القرآن إلا ظاهر. نعم، هذا فيه نص على أنه لا يجوز مس المصحف بغير وضوء، ولا نعلم في هذه المسألة خلاف إلا بعد وجود الظاهرية كداود ومن سار على طريقته. لأن قول الإنسان، بعض الناس يقول طيب المؤمن لا ينجس، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا يمس القرآن من لا ينجس، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وأنت إذا كنت على وضوء لا يصح أن تقول أنا على طهارة، أنت لست على وضوء، ماذا تقول أنا على طهارة؟ بل لو قال لك إنسان صلي تقول أنا لست على طهارة. هذا هو المعنى المقصود، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا من هو على طهارة، هذا معنى طاهر، وليس معنى لا يمس القرآن يعني مشرك كما فهم البعض. وقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ الملائكة. لماذا لم يقل لا يمسه إلا الملائكة؟ لماذا ذكرهم بالوصف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشارة إلى أنه كذلك أنتم يجب أن تكونوا لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون. وفرق بين يعني كون الإنسان يذكر بالوصف فيعلم أن الوصف هو المراد، فلما قال المطهرون إذن أنتم لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون. فلا ينبغي التساهل، ليس القرآن ليس هذا الكتاب كأي كتاب، أي كتاب تمسه بدون وضوء هذا شيء راجع له، أما كلام الله عز وجل المصحف القرآن لا تمسه إلا على طهارة. ولا أثار عن السلف لهذا كثيرة جدا، ذكره المصنف ذكره صاحب عبد الرزاق في المصنف في المصنف وذكره ابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما. نعم. لا أعلم أحد سبق الظاهري إلى هذا، ولكن اختلف العلماء في قراءة القرآن من الغيب، هذا وقع الخلاف بين السلف. هل يقرأ الإنسان شيء من القرآن وهو على جنابة أو لا يقرأ؟ هذا خلاف وقع من الحفظ، أما من المصحف لا أعلم فيه خلافا. نعم. يريد إيش؟ وليش هو لما يحفظ القرآن كل ساعة ينتقض وضوء يعني؟ هذه حجة واهية يا شيخ. ها؟ يتوضأ الصبح يجلس ليل الظهر. أنا أحياناً يعني طبعاً الآن شوية شيبت، يعني أول لما كنت شباب إلى الآن والله الحمد أحياناً أصلي صلاة العشاء بوضوء الظهر. إيش الإشكال؟ لا لما كنت شاب أصلي يصلي العشاء بوضوء الفجر ما في إشكال، لكن مشكلتنا اليوم مشكلة يعني الحقيقة. بالعكس أنا أقول الذي يحفظ القرآن كلما انتقض يجدد الوضوء يحصل له تجديد في الجسم، تجديد خلايا في الجسم ينشط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يمشي إلا على طهارة عليه الصلاة والسلام، مع أنه أطهر الخلق بدون طهارة بدون وضوء ولا لا، ومع ذلك كان لا يمشي إلا بالطهارة. شيخنا بارك الله فيكم، مرة رأيت أخ هو يقرأ القرآن بالقلم، عنده ما كان يقرأ القرآن بالقلم؟ لا هو يفعل هكذا. أي لا يمس، هذا ما في بأس، هذا صحيح. نص الفقهاء رحمه الله المتأخرون على أنه إذا كان الإنسان احتاج إلى القرآن ولم يكن طاهرا يمسه بحائل مباين عنه. نص هذا ابن قدامة في المغني. ما معنى الحائل المباين عنه؟ الآن هذا حائل متصل فيني ولا مباين؟ متصل. لو سلمت على امرأة هكذا يجوز؟ ما يجوز، لأن يدها ستلامس يدي، فلا يجوز مس المصحف هكذا. لكن لو أني ناولت امرأة قلما فأخذت من طرف القلم يجوز؟ يجوز، ما في بأس. ها؟ كهرباء تكهرب يقول لك. نقل عن أبي حنيفة رحمه الله شيء عجيب على ذكر الكهرباء. كان يبيع الثياب رحمه الله في الكوفة، فجاءت امرأة واشترت أشياء ثم قامت من مقامها، فجاء رجل يجلس فقال لا تجلس. قال لما؟ قال أخشى أن تحس بدفء مكانها. شوف الورع رحمه الله. الله كان من أعجب الناس. ها؟ نعم. ها؟ خالد. أي. ولست بمخلدي. ولا أنا ترى لا تخاف. نعم. في تركيا نزل كيميك السوري. كيميك؟ بطاقة الهوية. الهوية. أي. رأيت لما ذهبت في إسطنبول لما ذهبت لإخراجها بالكيميك أو هذه الهوية، رأيت الموظف يمسك يد المرأة أو البنت ويبصمها بيده. فالبعض يلبس كفوف والبعض لا. قفازات. لبس كفوف قفازات ولا ما لبس، الحكم لا يتغير. الحكم؟ لا يتغير. لا يجوز مس المرأة إلا للضرورة، إذا هذا للضرورة جاز وإلا ما جاز. النسخة يعني بالنسبة للنصارى؟ كل ما كان مصحفا لا يجوز مسه بدون طهارة. كل ما كان إيه؟ مصحف ما يختلف، مطبوع في تركيا، مطبوع في ألمانيا، مطبوع في السعودية، ما في فرق. أما ما ليس بمصحف كتفسير مثلا، تفسير القرآن، فهنا في خلاف بين الفقهاء المتأخرين. يعني منهم من قال ينظر إلى أيهما أكثر، إن كان كلام المفسر أكثر فالحكم للأكثر، وهو قريب من الصواب، لأن الشرع علق الحكم بالأكثر لا بالأقل. أحسنت، قراءة القرآن من الجوال، الذي يمسك الجوال ليس ماسكا للمصحف، إنما هو ماسك للجوال. شفت الشيخ أبو بكر شو يقول لك؟ يقول لك انحلت، يعني تبي تحفظ احفظ من؟ بس أنا أنصحك لا تحفظ إلا وأنت على طهارة. نفسه. سؤال أخير عندك، الناس مالك ما تقدر تسيطر عليهم. ما الحال تقرأ القرآن بدون أن تمسهم؟ يعني هذا هو الصواب، الصواب أن المرأة إذا أصابها الحيض فلها أن تقرأ حفظها حتى لا تنسى للضرورة أو الحاجة. أما الولد لا تقرأ ولدها، لكن لو كان عندها اختبار قرآن تراجع ما في بأس من حفظها. خلاص؟ احنا نبي نوصل 60 بس ما لنا. يعني شيخ الاحاديث تريدها بهذه الطريقه بس لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه قران. لا يمس القران الا طاهر. هل نحن نمس القران موجود في اللوح المحفوظ ولا اللي عندنا؟ هل نحن نمس الكلام النفسي بزعمهم ولا الموجود عندنا؟ اللفظ والحروف والكلمات. أخبرنا عبيد الله بن أحمد. قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عن سليمان بن موسى قال سمعت سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي رحمان الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن قري قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حاتم بن سويد قال حدثنا مطر عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات قال إني لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا. نعم، هذا سلمان الفارس وفعل الصحابة حجة، وهكذا جاءت الرواية عن عبد الله بن مسعود قال لو أنك تطهرت فإنا نريد أن نسألك قال إني لا أمس القرآن. نعم، وسعد بن أبي وقاص كل السلف. نعم، قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. الغريب أني مرة ذكرت لأحد الناس فعل وقول سعد بن وقاص لابنه فقال هذا رأيه، يقول هذا رأيه، قلت وأنت ماذا رأيك؟ قال رأي لا يجوز. قلت من سبقك؟ بس أعطني أحد سبق. قال ما يحتاج، خلاص أنا فاهم الحديث، المؤمن لا ينجس. سبحان الله، لا ما يمكن، لأن الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، نهي. لا أفعال الصحابة تفسر الروايات ولا تدل أفعال الصحابة لا تدل على استحباب ولا على الوجوب ولا على الجواز. أفعال الصحابة تدل على تفسير الآيات والأحاديث تفسر. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي بكر عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس إلى جنبي رجل فقلت رحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتك لأميان فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كفرني ولا ضربني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا هذا إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم والله لا يوجد معلم خير منه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن نحسن الظن أيما إحسان فيه عليه الصلاة والسلام. لو جاءكم إنسان وقال لكم لو جاني أنا إنسان وقال لي والله الطلاب اللي درستهم في ريزة فلان وفلان وفلان وفلان ها ما فيهم أخلاق مثلا هذا كأنه يتهمني أنا ولا لا؟ طيب يتهم المركز إنه ما عرف يعلم الطلاب والدارسين في المركز. فالذي يتهم الصحابة هو في واقع الأمر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يعرف يعلم ولا يوجد معلم خير منه صلوات ربي وسلامه. فكيف يتهم أصحابه؟ ها؟ لو قلنا لبعض هؤلاء الضلال لبعض هؤلاء المنحرفين لو قلنا لهم إن تلامذتكم وقحين لغضبوا علينا وضربونا فكيف هم يتكلمون في تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة وإيش إذا مو بس تعليم لفظي تعليم تزكية قلبي بعد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في تلامذتي طعن في وظيفتي أنه لم يؤديها على وجه الكمال وهذه خسيسة من خسائس هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورفع الله قدرهم على شأنهم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي الربعي عن حذيفة قال يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق ويقرأ الناس القرآن لا الخلق ولا الخلق خلق يعني قديم والخلق الخلق الخلق المضبوط عندي الخلق طيب نعطي واحد بعد ما اسمك يا شيخ رستم خلاص شيخ رستم هذا بحث عليك ما الفرق بين الخلق والخلق طيب ولا بأس أن تستعين بمن تريد نعم ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة فيبيتون ليلة ويصبحون قد أسري بالقرآن وما كان قبله من كتاب حتى ينزع من قلب شيخ وعجوز كبيرة فلا يعرفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك ولا شيء مما كانوا عليه. أسري بالقرآن، إذن القرآن موجود فيؤخذ. نعم. وإليه يعود. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أصل قال حدثنا زياد بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن المبارك النخرمي والحسن بن محمد بن الصباح والحسن بن محمد بن الصباح حسن بن محمد الصباح مر معنا ابن الصباح قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسد إلا كالنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه بالليل والنهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتى مثل ما أوتي. لا حسد إلا مرة ثانية رجل علمه الله القرآن إيش الفرق؟ أتى من حفظ يقول لك أنت من حفظ فهو يتلوه بالليل والنهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتى مثل ما أوتي فسمعت فعملت مثل الذي يعمل. أخرجه البخاري عندكم مكتوب علمت الصواب فعملت مثل الذي يعمل صلحوه علمت تقديم الميم على اللام كذلك قرأت من قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الحجاج قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول كلم الله عز وجل موسى قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا غلبت عنقه. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أبي حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا نقل سمعت إسحاق بن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لا نخزن غير هذا القرآن كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغال وقال أبي زيادة ليست السنة. صار الإسناد هكذا قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني شيلوا كلمة قال أبي الصغاني. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي النعمان عالم قال سمعت محمد بن زيد يقول القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل عند رب العالمين. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن يوسف الزبيل قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل عنده إن قوم يزعمون أن القرآن مخلوق ففزع وقال له مه مرتين أو ثلاثة إن القرآن من عند الله جاء وإلى الله يعود وهو قرآن كما سماه الله. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني إبراهيم أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران قال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله خرج وإليه يعود. سياق ما روي من الله خرج يعني تكلم به وإليه يعود فيرفع. سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه قضية اللفظية هي فتنة أخرى من الفتن التي ظهرت بعد خمود فتنة خلق القرآن، أن أقواما من الجهمية تستروا باللفظ لما رأوا سيف السلطان وخمود فتنتهم، فحينئذ قالوا ألفاظ القرآن كلام الله وألفاظنا مخلوقة، ومقصودهم بألفاظنا مخلوقة أي ما تسمعونه أنتم من ألفاظنا مخلوق. إذا صار القرآن مخلوق، ما الذي نسمعه من القرآن إلا ألفاظه؟ ولذلك هذا كلام مجمل. وقد ظل في هذا الباب طائفتان، طائفة ظنت أن ألفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة، لازم ذلك أن كل لفظ نقوله ليس بمخلوق، وانتحل هذا القول طائفة انتسبوا الإمام أحمد، فبين البخاري رحمه الله غلطهم وخطأهم، ثم هذا القول صار بعد ذلك قول لغلاة المتصوفة القائلين بأن كل كلام هو كلام لله. والضلالة الثانية أن الذين قالوا إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، إذن القرآن الذي نسمعه ونتلوه ونكتبه مخلوق، ألفاظنا مخلوقة، مدادنا مخلوق، كتابتنا بالقرآن مخلوقة، قراءتنا للقرآن مخلوقة، وإنما مقصودهم ما نسمعه ما نكتبه ما نتلوه. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد عنا بهذه المسألة عناية عظيمة. وهكذا الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله اهتم بمسألة اللفظ، له مؤلف في اللفظ رد الجهمية ومسألة اللفظ، بيّن فيه بيانا شافيا كافيا أن اللفظ كما قال البخاري اللفظ مصدر يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول، لأن المصادر في اللغة العربية تأتي لأحد هذين المعنيين، تأتي بمعنى الفعل وتأتي بمعنى المفعول. أي مصدر فإنه يأتي إما بمعنى الفعل وإما بمعنى المفعول أو الفاعل أحيانا، لكن هذا هو الغالب أنه يأتي بمعنى الفعل ويأتي بمعنى المفعول. فإذا لما يقول الإنسان اللفظ، اللفظ مصدر، الكتابة مصدر، القراءة مصدر، فإذا قال اللفظ مخلوق هذا مجمل الآن مشكل، هل مقصوده فعله أو مقصوده ملفوظه؟ لما يقول قراءتي مخلوقة هل مقصوده فعله أو المقصود المقروء؟ لما يقول كتابتي هل مقصود فعله هل مقصود المكتوب؟ فلما كان اللفظ مجملا السلف رحمهم الله نهوا عن هذا نفيا وإثباتا، وأمروا بالنهي عن هذه اللفظة لأنها محدثة أولا، ولأنها مطية الجهمية ثانيا، ولأنها مجملة ثالثا. هذه ثلاثة أسباب لأجلها نهى السلف عن هذا اللفظ، محدثة ومطية الجهمية وإيش؟ ومجملة محتملة. ولذلك إذا حصلت الفتنة لا بد من البيان. قد تولى هذا الأمر إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، فبين أن ما يتعلق بفعل العبد، كتابة العبد، ما يتعلق بالعبد فهو مخلوق، وكلام الرب لا يكون مخلوقا حيثما تصرف. فنضرب مثال على هذا، لما يقول إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذن هذا المسموع كلام من؟ هل يشك فيه أحد؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قرأناه كلام النبي، كتبناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجدناه في ورقة ملقاة على الطريق، نعرف أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث رسول الله كيفما تصرف، لكن الذي كتبه هو إنسان، والذي قرأه هو إنسان، والذي سمعه هو إنسان، هذا شيء آخر. فكذلك كلام الله عز وجل لا يتغير بتغير الفاعلين، لا يتغير بتغير الفاعلين. القرآن كلام الله أيا كان القارئ. ولذلك إذا أخطأ القارئ في القراءة هل نقول أخطأ القرآن ولا نقول أخطأ القارئ؟ ينسب إلى من الخطأ؟ إلى القارئ. إذا أخطأ الكاتب في الكتابة ينسب الخطأ إلى من؟ الكاتب. إذا أخطأ التالي في القراءة ينسب الخطأ إلى التالي. إذا سمع إنسان آية خطأ فينسب الخطأ إلى سمعه لا إلى القرآن. إذن هذه المسألة واضحة، نقول إن كلمة اللفظ مجملة. إذا قال القائل ماذا تقولون في اللفظ؟ نقول أولا هذه مسألة محدثة لا يجوز إيراد هذه المسألة، ثانيا هي مطية الجهمية فيجب الحذر من هذه المسألة. ثالثا هي مجملة لا بد فيها من التفصيل. إن كان مقصودك باللفظ فعلك ففعلك وأنت كلك مخلوق، إن كان مقصودك باللفظ ما تلفظت به من كلام الله عز وجل فهو كلام الله لا يتغير، إن كان مقصودك بكتابتك فعلك فأنت وفعلك مخلوق، كان مقصودك المكتوب وكان المكتوب كلام الله فكلام الله لا يكون مخلوق. هذه خلاصة الأقوال، وإن شاء الله نسمع الآن أقوال السلف ونزداد بصيرة بهذا القول. نعم. قال روي ذلك عن الأئمة عن محمد بن إدريس الشافعي وأبي مصعب بن أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق وأبي حميد وأبي ثور وسويد بن سعيد وأبي همام بن وليد بن شجاع ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي وهارون بن موسى الفراوي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وحسين بن الصباح البزاري وهارون بن عبد الله الحمال وعبد الوهاب بن الحكم الوراء ومحمد بن منصور الفردوسي وإسحاق بن إبراهيم البغوي وأبي نشيط بن محمد بن هارون وعباس بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله بن أبي الثلج وسليمان بن توبة النهرواني وأبي وليد الجارودي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وأبي يونس محمد بن أحمد بن يزيد الجمحي والحسن بن إبراهيم البياضي ومحمد بن إسحاق بن يزيد أبو عبد الله الصيري. ومن أهل البصرة محمد بن بشار وعمر بن علي من العلماء من الصين، فمن يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق وأن ألفاظنا بالقرآن نعم، قال بأن لفظ القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. من قسم الصينية في العراق؟ يمكن يكون من الصينية في العراق. في هذا العصر. لا في العصر قبل نولد كان أهل الصين، أهل الصين الصين كما يقولون لعلهم شيء آخر. لعلهم من الصين العراق. نعم. قال من أهل البصرة محمد بن بشار وعمرو بن علي ومحمد بن مثنى ومحمد بن آدم ومحمد بن يحيى بن أبي حازم القطاعي والعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن الواسطي ومحمد بن عباد بن البختري من أهل الكوفة أبو سعيد الأشج وهارون وإسحاق الهمداني من أهل مصر والعواصم والثغور أحمد بن صالح المصري والمؤمن بن إيهاب الربعي المكي وزير مصر ومحمد بن سليمان بن حبيب الأسدي المعروف بالويل وإبراهيم بن سعد الجوهري الجوهري نزيب الثغر نزيل الثغر نزيل الثغر وميمون بن الأصبغ النصيبي وسعيد بن رحمة بن معين المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن داود المصيصي وعبد الرحمن بن سفيان المغطي وإسحاق بن رزيق الرصعيني ومحمد بن أيوب الأصبهاني نزيل الطرسوس وزرقان بن محمد البغدادي ويعقوب بن إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني ونزيل الطرسوس وأحمد بن شريك الشجري ونصر بن منصور المصيصي السجزي وليس الشجري؟ وأحمد بن شريك السجزي صلحه ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز بن أحمد بن شبوية أنهم قالوا من قال لفظ القرآن مخلوق لفظ القرآن مخلوق لفظ بالقرآن. أنهم قالوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو من ذلك من قال القرآن مخلوق وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. وعن الحسن بن السكري قال وعن الحسن بن السكري أبي منصور الباري أنه سئل عن من قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن قال هم تاركو السنة لا تدارسوهم ولا تبايعوهم ولا تنكحوهم. قال وعن عمر بن خرزاد قال خرزاد بالمعجمة خرزاد قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن أهل خراسان عن محمد بن أسلم الطوسي إن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الدهري مثله وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وهذه هي المسألة التي شنع لأجلها الدهلي على البخاري وما فهم الدهلي كلام البخاري. وعن علي بن خشعة المروزي قال: من قال القرآن أو لفظ بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن تقدم أو أخر فهو واحد. وقال: ما أحسنه. نعم، القرآن بلفظي. من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن. نعم، من قال القرآن بلفظي أو بعد كلمة القرآن الأولى تكتبون بلفظي أو لفظي بالقرآن. نعم. وقال: ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. فجعل يتعجب من يفرق بينهما، ويقول: من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية صنف من الزنادقة. وقال: ما أحسن هذا الكلام. ليش؟ فقال: فجعل يتعجب، وهي تعجب ما أحسن هذا الكلام، يعني بأن نقول أنها كلها شيء واحد. قال: وعن أحمد بن سعيد الدارمي: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية وأحمد بن الصباح المعروف بن أبي سريج أنهم قالوا: جهمية كفار. وأحمد بن سعيد السعدي مثله. قال: وقال عبد الرحمن: كتب إلي حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي: إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه من العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي ومبتدع خبيث. قال: وعن ابن مسعود أحمد بن الفرات أنه قال: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وعن أبي زرعة وعن حاتم مثله، إلا أن أبا زرعة قال: لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي. قال: وقال عبد الرحمن: سئل أبو زرعة عن أفعال العباد فقال: مخلوقة. هذا شيء مهم، لا بد أن ندرك أن أفعال العباد إيش؟ مخلوق. نعم. قال: فقيل له: لفظنا بالقرآن من أفعالنا. قال: لا يقال هذا. نعم، لأن هذا كلام مجمل. قالوا: عن محمد بن إسماعيل البخاري: من زعم أني قلت لفظ القرآن فهو كاذب. وتجيء هذه الحكاية بدورها في آخر هذا الباب إن شاء الله. فهو كذاب. من قال لفظ القرآن مخلوق فهو كذاب. لفظ القرآن مخلوق. أضيف كلمة مخلوق. من زعم أني قلت لفظ القرآن مخلوق فهو كذاب. قالوا: عن أحمد بن عبد الله الشعراني. طبعاً افتري في هذه القصة على البخاري افتراءات عظيمة. غفر الله له. قال: وعن أحمد بن عبد الله الشعراني قال: من قال لفظه بالقرآن مخلوقا فقد قال القرآن مخلوق. وعن محمد بن جرير مثل قول أحمد واحتج به. فرجع كلام هؤلاء الأئمة في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة، وحين يقرأه القارئ فلا يكون من لفظ القارئ القرآن ككلام الآدميين حين يلفظ به بل يكون مخلوقا، وكلام الله لا يشبه كلامهم لأنه غير مخلوق، فكذلك يخالفه في القراءة، وهذا معنى ما أشار إليه أبو عبيد رحمه الله. مقصوده: فرجع كلام هؤلاء الأئمة في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة، يعني أن جبريل سمع القرآن من الله حقيقة وليس بواسطة، وحين يقرأه القارئ فلا يكون من لفظ القارئ القرآن ككلام الآدميين. قول محمد بن إدريس: قال أخبرنا الحضير بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال: سمعت أحمد بن يوسف الشالنجي يقول: سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي القطان يقول: سمعت علي بن حسين بن جنيد يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وكذلك حكى هذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن خشرة. قول أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن خضر المقري قال: أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال: سألت أبا عبد الله حدث محمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر، فالواقع الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي، والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر. قال أبو إسماعيل عمن قال لفظي بالقرآن قال أبو إسماعيل وسألته عمن قال. نعم أصلح العبارة. قال أبو إسماعيل وسألته أي أحمد بن حنبل وسألته عمن قال. أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي. نعم شيخ طبعا يقول هو كل هذه الزيادة يقتضي السياق يعني مو صحيح ترى وسألته. لكن هو موجود اللي قبله. قال حدث أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال سألته أبو عبد الله. قال أبو إسماعيل وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن حدث يومئذ لفظي بالقرآن فقال اللفظية جهمية جهمية قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله من يسمع ويسمع القرآن بصوت القارئ وهو كلام الله وإن كان الصوت صوت القارئ. نعم قال أبو إسماعيل وقيل له بهذا تقول قال نعم. قال فصلت القول في مسألة اللفظ وما ورد عن إمام أحمد وما ورد عن البخاري بتفصيل تقريبا قرابة 20 صفحة في رسالته المشار إليه بالأمس القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيه. نعم كيف؟ حتى يسمع كلام الله وهو يسمع القرآن ولكن بصوت القارئ. نعم كما نحن نقرأ القرآن وهو بخط الكاتب كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بصوت من؟ جبريل. والصحابة سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بصوت من؟ لذلك يقال هذا صوت جميل وهذا صوت غير جميل ولا يقال القرآن جميل وغير جميل القرآن كله لا يتغير. نعم قال أخبرنا عبيد الله ابن محمد عبيد الله ابن محمد صلحوها عبيد الله حطوا مصدر حطوا مصدر فاصلة بين عبيد الله وبين ابن. قال أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال وأما القول في ألفاظ العباد من القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي المضى ولا عن تابعي القفا إلا من في قوله الشفاء إلا عمن إلا عمن في قوله الشفاء والغنى في اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية الجهمية قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ابن جرير وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوقا فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا مثل قصة الكرابيسي. جاء رجل حسين الكرابيسي فقال وهو أول من تكلم في الله فقال له الرجل الفاضل بالقرآن قال مخلوق فذهب إلى الإمام أحمد فأنكر الإمام أحمد ذلك فرجع الرجل إلى كرابيس قال إن بعد الله أنكر عليك ذلك قال إذن الفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة فذهب الرجل الإمام أحمد فأخبره فأنكر الإمام أحمد ذلك فرجع الرجل إلى كرابيسي فقال الكرابيسي ماذا نفعل في هذا الشاب إن قلنا أو الصبي إن قلنا مخلوق قال مبتدع إن قلنا غير مخلوق قال مبتدع ولم يفهم ما أخذ الإمام أحمد. ما أخذ الإمام أحمد المسألة محدثة مطية الجهمية ومجمع هذا هو يعني ما أخذ الإمام أحمد. فلذلك هنا ليس القول متناقض لما قال الإمام أحمد من قال لفظ القرآن المخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ليس هذا تناقض وإنما هذا فيه بيان أن الإنسان الذي يقول هذا الكلام فهو يكون أحد رجلين فلنحذر من هذا. نعم قال ابن جرير ولا أقول عندنا ولا قول عندنا في ذلك يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع. شوف يعني اتباع الأئمة ابن جرير يبحث عن من يقتدي به ها وحنا اليوم قرانا كتابين نريد ان نكون ائمه خلاص ما نقتدي باحد نريد ان نفهم على فهومنا. نعم قول ابي ثور ابراهيم بن خالد الكلبي قال وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور قال حدثنا جعفر قال حدثنا قال سئل أبو ثور عن ألفاظ القرآن فقال هذا مما يسرك جهله والله لا يسألك عز وجل عن هذا فلا تتكلموا فيه فإن من زعم والله أحسن عن القسم والله لا يسألك عز وجل عن هذا فلا تتكلموا فيه فإن من زعم أن كلامه بالقرآن مخلوق فقد وافق اللفظيين اللفظيين حطوا يا أخرى إذا اللفظيين لأنه إذا سمع منك القرآن وزعمت أنه لفظك فقد زعمت أن القرآن مخلوق ولأنك تزعم أن لفظك بالقرآن مخلوق فقد أجبت القوم أنه مخلوق قول إسحاق بن راهوية قال ذكره عبد الرحمن بن حاتم قال أخبرنا حرب بن إسماعيل كسمان بن كتب إليه قال سمعت إسحاق بن راهوية وسئل عن الرجل يقول القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقا لأني أحكيه وكلامنا مخلوق قال إسحاق هذا بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا يقار أو يقر قال وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية فقال هي مبتدعة هي مبتدعة يعني مسألة اللفظ مبتدعة مخترعة أو هذه الفرقة نعم هي ما كانت موجودة كفرقة في زمن الإمام إسحاق وإنما هم أفراد قال قال عبد الرحمن قال أبو علي الكوهستاني سمعت إسحاق بن راهوية قال إن لفلان يعني داود الأصفهاني في القرآن قولا ثالثا قول سوء فلم يزل يسأل إسحاق ما هو قال أظهر اللفظ يعني قال لفظ القرآن مخلوق هذا فيه دلالة على أن داود ابن علي الأصبهاني إمام الظاهرية كان أيضا مع كونه واقفيا كان أيضا لفظيا يعني. قول أبي عبيد بن قاسم بن سلام قال ذكره عبد الرحمن بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم السلمي بالكوفة قال أبو عبيد بن قاسم بن سلام لو أن رجلا حلف فقال والله لا تكلمت اليوم بشيء فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث لأن أيمان الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذن يقطع الصلاة لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد بذلك قاطعا لها إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتمده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده يعني حيثما تصرف قول أبي مصعب أحمد بن البكر بن الزهري قال ذكر أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي الصيداوي قال أتى قوم أبا مصعب بن الزهري المديني فقالوا إن قبلنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن مخلوق فقال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف هذا كلام نبطي خبيث نبطي يعني نبطي بمعنى كلام الأعاجم يعني مقصود النبط أو النبط قوم من الأعاجم لا يحسن العربية قال محمد قول محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفصٍ قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو نصر بن أحمد بن سهل بن حموية قال حدثنا أبو العباس الفضل بن بسام قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت حمدوية أحمد بن سهل بن حمدوية صلحوا قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت ابن محمد بن إسماعيل إسماعيل البخاري لما مات بخرتنك، فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها، فلم يتركني صاحب لنا من أهلي شكت خرتنك التاء خرتنك قرية البخاري التي ولد فيها ومات فيها. سكن ايش؟ سكن جد كل على صوابها المعجم بالجانب. هذا يحتاج مراجعة. ما اسماء المناطق لا قياس فيها، ما فيها قياس. ليش سمي البصرة بصرة؟ من يعرف؟ ها؟ ما اسماء ما فيها قياس. لأنه كان فيها أحسن بصرة. فالإعلام لا يمكن إدراك يعني تسميتها بالقياس. فما نعرف هل هذا شكي خشكت ولا سنجي خشكت ولا ما نعرف. نعم. قال فدفناه بها. يعني بخرتك. فلما أن فرقنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر، سألته أمس فقلت يا أبا عبد الله ما نقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف القرآن ولا في صدور الناس. فقال أستغفر الله أن تشهد علي ما لم تسمعه مني، أو استغفر الله إني أقول كما قال الله وقطور وكتاب مسطور، أقول في المصاحف القرآن وفي صدور الرجال القرآن، من قال غير هذا يتتابه فإن تابه إلا سبيله سبيل الكفر. شوفوا كيف افتروا على الإمام البخاري حتى أن صاحب البيت الذي هو عنده نزيل وصله هذه الفتنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو خالد. المصيبة أنه يقول ما قلت، هم يقول لا قلت. من أدرى بنفسه؟ أنتم من لهم؟ هذا يحصل اليوم أن بعض طلبة العلم المشايخ يقول أنا ما قلت هذا، يقول لا قلت. يا أخي أنا أقول ما قلت. سبحان الله. نعم. أو أنا تبت شيخ، يقول أنا تبت ما تبت. هذه أحد أعظم، هذا الذي يقول لا ما تبت هذه أعظم. ليش أعظم؟ لأن هذا يعني عياذا بالله يحاسب الإنسان على النيات. يمكن لما واحد يقول أنا ما قلت ويقول لا قلت، يعني يمكن إيش يثبت شيء سمعه، لكن هذه كيف يقول ما تبت؟ كيف علم؟ ادعاء للغيب، نسأل الله السلامة والعافية. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو صالح فأبوه محمد بن إسماعيل قال سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم بن سابوري المعروف الخفاف ببخارى يقول كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. قلت له يا أبا عبد الله فقد فاض الناس في هذا وأثروا فيه. فقال ليس إلا ما أقوله أحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فنظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقوم سوري وحمدان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. هو الذي ألف فيه المؤلف العظيم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو جعفر بن محمد بن جرير قال فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، وكيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان كتاتيب مرسوما في حجر نقش أو في رق خطة، في القلب حفظ أو باللسان نطق، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء غير الذي تمثله بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه. يقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، كذلك هو في الصدور محفوظ وبيوتنا الشيوخ والشبان مكتوب، فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أن قلنا غير ذلك فعليه دعوة الله وغضبه ودعوة اللاعين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وحتى كسترفه وفضحه على روح الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معتلتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثني أبو عبد الله الوراق جواز لقب قال كنت أورق على داود الأصبهاني فكنت عنده يوما في دهليز مع جماعة من الغرباء فسئل عن القرآن فقال القرآن الذي قال الله لا يمسه إلا المطهرون وقال في كتاب مكنون غير مخلوق وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائض فهو مخلوق. هذا الذي قلت أن ابن حزم قال تبع شيخه الظاهر، طبعا هو المشيخة ليس المشيخة التلمود وإنما مشيخة المذهب، ولا هو ما لقي داود ابن حزم ما التقى بداود. قال القاضي أحمد بن كامل وهذا مذهب الناشئ وهو كفر بالله العظيم، صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال له العدو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذ في الصحف والمصاحف قرآنا، فالقرآن على أي وجه ابتلي وقرئ واحد وهو غير مخلوق. شوف أبو هاشم هنا وجه الاستدلال. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وعنت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني أبو بكر محمد بن عدوان المقري قال حدثنا وكيع يعني محمد بن خلف قال حدثنا أبو حمدان المقري قال وكيع هذا غير وكيع غير وكيع المتبع هذا متأخر لأن وكيع بن جراح الرواسي توفي قبل أصلا مسألة اللفظي قبل أصلا في خلق القرآن. قال حدثنا وكيع يعني حماد بن خلف قال حدثنا أبو حمدان المقري وقال لما هاج الناس في الدفع للقرآن أبو حمدون أبو حمدون المقري صلحوا يا شباب ليس أبو حمدان أبو حمدون ممكن يرتب هكذا وهكذا. قال لما هاج الناس فيه اللفظ بالقرآن مخلوقا وأمر وأمر حسين الكرامسي في ذلك كنت أقرأ من كرخي فأتاني رجل فجعل ينظرني ويقول أنا أريد لفظي مخلوقا والقرآن غير مخلوق. قال فشككني فدعوت الله عز وجل الفرج فلما كان الليل نمت فرأيت أني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نبض فوقه شيخ فرأيت أحسن وجها منه ولا أنقى منه ولا أعطي رائحة وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأبقي بين يديه وجيء بصورة في سوس جرد. وش السوس الجرد؟ قرابة بذات سوس جرد. وجيء بصورة في سوس جرد فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس فوضعت على قفا الرجل فقال الرجل اضرب وجه ماني ليس نريدك. قال فنحي عن قفاي واضرب به كيف شئت. فقال وأنت فنحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عني. منامات هذه يعني تفرح الإنسان ولا لا؟ من أسباب مجيء إلى إذا المرة الماضية رأيت رؤيا لا أنساها ما حييت وإلا ما أحكيها لأحد. نعم. لا نحكيها. أجمل من الجميع. ما رأيت رؤيا في حياتي. إن شاء الله أن يحققها. نعم. إيش يعني؟ كيف عرفنا؟ لا يحكيها عني خلاص. لا يحكيها عني حتى أموت. نعم. هل هنا تفصيل؟ لكن المسألة محددة، لماذا يريدها؟ طبعا ماني هذا الرجل هو أول من أتى بالأشياء الإباحية في دين المجوس، وإلا يقولون كان قبل ماني كان المجوس عندهم كتاب، فهو الذي حرف وأتى بالمنوية وأتى بالمجوسية والمثنوية. منابر مين فيه يعني تصوير بليغ للمسألة، يقول وضعت على قفا هذا الرجل صورة ماني، وقيل للناس اضربوا ماني فجعلوا يضربون قفاه، فيقول ابتعدوا عني لا تضربوني أنا، لا نحن نضرب ماني، نضرب ماني ما أضربك. كيف أنك تقول لفظك متصل بالقرآن وتقول لفظ القرآن مخلوق، نحي لفظك وقول لفظي مخلوق لكن ابتعد عن القرآن في هذا. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق. يعني بعض المنامات سبحان الله تثبت الناس، تثبت الناس على أشياء عجيبة سبحان الله. أنا أعرف امرأة كانت تشرب الدخان، وهي سبحان الله يعني فيها عبادة وصلاح، فرأت في منامها أنها في المسجد الحرام وفي يدها هذا الدخان، تقول وأنا في المنام وأمامي بيت الله، الآن ما عرفت ماذا أفعل بهذا الدخان، والناس يعني يقول لا، يقول هو تيقنت أن ربي الآن ينظر إلي ماذا أفعل الآن، يقول فما وجدت طريقة إلا أني أخذت الدخان وبلعته. قال فلما استيقظت قلت في نفسي والله لا أدخن، فما شربت بعد ذلك حتى توفاه الله. هذه منامات. تعرفون الرجل اليهودي الذي كان في بغداد أسلم لرؤية، صموئيل اليهودي الذي كان يناظر المسلمين في عهد الخلفاء بني العباس أسلم برؤية. الرؤية هي مبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت تتكلم فيه، فلما أصبح أسلم. نعم. ابن عباس فرح برؤية، تعرفون الرؤية اللي فرح بها؟ ها؟ المتعة، أحسنت. نعم. قال فلما حكيت له الرؤية سري عنه وقال أمكث عندنا حتى نعطيك هدية. عشان هو يراها. تفضل. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق، وأن الشيطان لا يتمثل به، وفي من رآه وسأله عن القرآن فأجاب بأنه غير مخلوق من العلماء والصالحين. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الدهري قال حدثنا يقوم إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الدهري عن عمه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رآني في المنام فسيراني أو فكأنما رآني في اليقظة، ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الزهري. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن صاعد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي حصين حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بمثله. وفي حديث يعقوب مثلي هو لا يتمثل بمثلي يعني بصورتي وذاتي أحسن بمثلي، لا يتمثل المثل بمعنى الذات والصورة، لا يتمثل بمثلي، لذلك أحسن ما قيل في قوله تعالى ليس كمثلي شيء، أن المثل معناها الذات والكاف للتشبيه أي ليس كذاته شيء. نعم. أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي حصين قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يقرأ له جزء من 46 جزء من النبوة. مراد المصنف تقرير هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤي في المنام فإن هذه رؤيا حق. طيب إذا كانت هذه الرؤيا التي هي رؤيا حق ترتب معها إقرار للحق، فإذا نحن نستأنس بذلك، هذا شيء مفيد، خصوصا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مثل هذه القضية التي حصلت فيها فتنة، قضية خلق القرآن، هذا شيء عظيم. أذكر من القصص العجيبة أن أحد العلماء قال وددت أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن حديثه فقاله أم لم يقله، قال فرأيته في المنام فقلت يا رسول الله حديث كذا وكذا قلته أم لم تقل، قال أما علمت أنه في البخاري، هذا يؤكد أن البخاري خلاص يعني. نعم رواية لكن من المصدر كيف؟ رواية لكن من المصدر لا لا مو رواية لا يحيل تشبه لكن إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه في المنام وهو يمره بشيء ليس في الشرع فهنا نقول أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وإن زعمت أنك رأيت النبي إنما رأيت إنسانا ادعى أنه رسول الله، فلا بد من هذه الرؤية أن تكون هذه الرؤية وفق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة في كتب الحديث. ها شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، الشيخ حماد رجل طويل، ما فيكم أحد إلى الآن بمثل طوله، إذا رأى الإنسان هابه يعني أنا في حياتي ما استطعت أن أقبل رأسه، ما رأيت وما تجرأت في حياتي أن أسأله إلا مرة واحدة، صحيح لقائي معه قليل لأنه توفي رحمه الله بعد مجيء المدينة بثلاث سنوات وكان قد أوقف جميع دروسه إلا لقاءاته. هذه الحكاية نقلها شيخنا الشيخ فلاح عنه، يقول دخل عليه رجل وهو في الدرس في المسجد النبوي فقال يا شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قال كيف رأيته؟ قال رجل طويل ضخم مثلك وأسود وكذا وكذا، قال ما رأيت النبي، رأيت شيطانا يأمرك بخلاف الشرع، فيجب على الإنسان يحذر. وأنا أذكر أن رجلا من جماعة التبليغ جاء إليه قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أذبح ابني، فما تأويل هذه الرؤيا؟ قلت هذه ليست رؤيا، هذا رؤيا إبليس. قال الرسول رأيته الرسول. قلت كيف كان؟ فأشار إلى أحد الناس في المسجد قال مثل هذا. قلت ليس هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه محفوظ وفي الكتب مسطور وفي شمائل الترمذي مزبور، أليس كذلك؟ نعم. شيخ هل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نفس الصفات الموجودة في الكتب، فإذا رأيته على نفس الصورة فتتيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته بس ما أتكلمت ولا كلمة أمس عن بعض مثلا. طيب الحمد لله. نعم يكفي أنك رأيته، لأن من رآه في المنام فسيراه حقا يوم القيامة. نعم صحابي صحابي في المنام. لا شك أن الإنسان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعني لا يزال فرحا حتى يتوفاه الله. ليش؟ سؤال مهم الآن، لأن الذي يراه في المنام أول ما يبعث سيتذكر صورة النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث عنه، بخلاف من لم يره ربما يشتدي عليه الأمر، كما كان الصحابة في حياتهم يأتيه الأعرابي فيقول أيكم رسول الله فيشيرون إليه لأنه لم يره من قبل. وقد جاء في سيرة بعض الصحابة ونسيت اسمه الآن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ثم جاء إلى المدينة فرآه فوجده كما رأى. نعم قال أخبرنا من النون هي الجزء الثالث يا شيخ. اليوم؟ لا لا أنا لا مو اليوم. باقي ثلاث صفحات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهلان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي الأسد. قال سمعت محمد بن منصور قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه رجلان يعرفهما بوجهيهما. قلت يا رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. فقلت للرجلين اشهدا كأنهما من يقظة. وهذا هو محمد بن منصور الطوسي الزاهد الذي حدث عنه أبو داود السجستاني وابن صهيب بن المحاملي. قال ذكره ابن ابي حاتم قال ذكر محمد بن عبادة الواسطي قال سمعت اخي يحيى بن عبادة يقول سمعت رجلا من اهل دمشق ممن يكتب عنه العلم يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوء رقعته من النار. فقال لي قل ليحيى بن اكثم من قال القران مخلوقا فقد كفر وقد بارت منه امراته. ثم قال الرجل والله ما رايت يحيى وما اعرفه افتروني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنامات لوحدها ليست أدلة، ولذلك نحن قلنا أن هذه المنامات يستأنس بها، يستأنس بها ولا يعتمد عليها، لأنه يمكن للخصم أن يزعم المنامات. ما الضابط في أنه صادق وأنت في أنه كاذب وأنت صادق؟ يمكن هو يقول أنا رأيت المنام أن الرسول هم افتروا على رسول الله في اعتقاده، ولا لا؟ أفلا يفترون في المنامات؟ يفترون. ولذلك نقول إن المنامات ليست أدلة في نفسها، وإنما هي إيش؟ مستأنسات. نعم. متابعات. متابعات. قال ذكره عبد الرحمن. عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحاج. لا، إذا قال عبد الرحمن فالمقصود به ابن أبي حاتم. نعم. يوسف بن إسحاق بن الحاج أو الحجاج. قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثني علي بن العابد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعبادان. فقلت يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القرآن؟ هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. قال وما ذنبي؟ وقد رفعت لكم علما فضم إليه قوم منهم قطع عنه آخرون. فقلت يا رسول الله فكيف السنة وكيف أقول؟ قال هكذا وعقد 30 وأومى إلى فيه وقال كلام الله وليس المخلوق. فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين وقفوا؟ فقال لا نقول. فقالوا لا نقول كذا ولا كذا. فقال فكلح وجهه وقال بيده كهيئة مستخف. فكلح وجهه أحسن. فقال بيده كهيئة مستخف. قال أخبرنا أبو الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن طاهر قال كان أبي لا يكاد يرى رؤيا. فقال رأيت في النوم رجلا حسنا. محمد بن عبد الله الطاهر الأمير بن الأمير. نعم. جد الشيخ. من أجداد. عشان لا يحسبون بين البنات. من أجداد. جدي بعدين أخاف يحسبون أبو أبي. لا. رحمهم الله. فقال رأيت في النوم رجلا حسنا الهيئة. قال لي ما تقول في القرآن؟ فقلت لأسألنه عنه. فقلت ما تقول أنت فيه؟ قال فقال الخوف في كلام العرب التقدير، وكلام الله أجل من أن يكون مقدرا. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال حدثنا أبو عبد الله الفطويني أو الفطوية قال سمعت أحمد بن عمارة بن خالد قال سمعت ابن الأعرابي يقول ما رأيت قوما أكثر على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق. من الأعرابي من أئمة أئمة اللغة الذين إليهم المرجع في اللغة، ولذلك أئمة اللغة كلهم كانوا على عقيدة السلف قبل وجود النابتة الاعتزالية، وعلى رأسهم خليل بن أحمد فراهيدي وسيبويا صاحب الكتاب وابن العرابي وكذلك الأزهري أبو عبيد القاسم بن سلام أبو عبيدة معمر بن المثنى وابن قتيبة الدينوري. هؤلاء أئمة اللغة وكلهم على عقيدة السلف. والنضر بن شميل كثير الأصمعي. نعم. ومن جني نعم. نفطوي. الأعرابي صاحب قصة وكلم الله موسى. أي نعم. هو صاحب وكلم الله موسى. وأيضا هو صاحب قصة اصعد إلي. نعم. قال من العجبة أتيت. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زكي قال حدثنا أبو نصر بن زيد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن سعيد المروزي قال سمعت أحمد بن محمد يعني المروزي صاحب أحمد بن حنبل قال رأيت أحمد بن محمد بن حنبل في اللون عليه المروزي بالذال أخت الدالة أي واحد سنتان في ثلاث مرات الأخير بس الأخير المروزي بالذات أخت الدالة أحمد بن محمد المروزي. نعم. قال رأيت أحمد بن محمد بن حنبل في النوم وعليه كل ذلك خضراوان وفي رجليه نعلان شراكهما من المرجان وعلى رأسه تاج مكلل بأنواع الجواهر فقلت يا أبا عبد الله ما الذي فعل ربك؟ قال غفر لي وتودني وكساني وقال لي يا أبا عبد الله إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن غير مخلوق. رحمه الله رحمه الله. سياق ما روي من الرؤيا من الرؤيا السوء لمن قال بخلق القرآن في الدنيا وما أعد الله له في الآخرة أكثر. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا عبد الله تعالج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا حسن بن الصباح قال سمعت خالد بن خداج يقول رأيت في المنام كأن آتيا أتاني بطبق قطن فقال أقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم إن ابن أبي دؤاد يريد أن يمتحن الناس فمن قال القرآن كلام الله وسي خاتما من ذهب فصفه ياقوت حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له أو قال غفر له وغفر له فقال غفر له ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوم أو يومين ثم يصير إلى النار. كان آتينا تائب طبق قطن فقال اقرأ المكتوب في الطبق فقرأ وإذا هو مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا دعلج قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا حسين بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا حسن بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي دؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فاذج وأصاب آخر آخر الذبحة ولم يسمي هم أربعة كلهم يعني ماتوا شر ميتة ابن أبي دؤاد وشعيب وابن سماعة والرابع لم يسمي وأظن والله أعلم أنه ابن الذي تولى تعذيب الأئمة مجلسي لا قبل بعد المجلس قبل المجلس نسيت اسمه محمد بن إسحاق أو ابن إسماعيل الذي كان والي الأمير في بغداد. نعم. قال أخبرنا الذي قال للمتوكل اذبحه ودمه علي نسيت اسمه. الخلفاء الثلاثة توالوا على الإمام أحمد المأمون والمعتصم والواثق المتوكل الذي متوكل السني هو هذا الرجل محمد بن كذا هو الذي قال الواثق قال يا أمير المؤمنين اذبحه ودمه عليه نسيت اسمه أحد وزرائي. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال حدثنا علي بن موفق قال حدثني أبو عمرو التمار قال كان لنا جار مجوسي يقال له بهرام فمات فرأيته بأقبح رؤياه فقلت أي بهرام فقال لي بصوت ضعيف: نعم أنا الأهرام يا أبا عمرو. فقلت: إلى أي شيء صرت؟ قال: إلى قعرها. قلت: فتحت كما حد؟ قال: نعم، هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر يعني ابن أبي العوام: ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألته عن هذا فحدثني كما حدثني علي بن الموفق عنه. قال: أخبرنا أحمد بن حسون نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله بعد صلاة العصر نقرأ إن شاء الله.